والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس تيسير العزيز الحميد، يوافق أول يوم في العام السادس عشر لسنة 400 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا، وأن يوفقنا فيه وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. في الدرس السابق كان فيه حديث عن منهج المتكلمين في إثبات العقيدة، وذكرنا أقوالهم المتعددة وموقف أهل السنة والجماعة من هذا المنهج، حيث ذكر الباجوري الذي هو من علماء الأزهر في القرن الماضي، ذكر 12 قولا كما ذكرناها في الدرس السابق. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يختلفون في منهجهم عن المتكلمين، حيث يعتمدون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الغناء والشفاء، فقد كفانا الله عز وجل بهذا الوحي عن مناهج المتكلمين وعن مناهج الفلسفات القديمة، لأن مناهج المتكلمين استقت من مناهج الفلاسفة الوثنيين أرسطو ومن كان في فلكه. وعندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فقد جاء بها بيضاء نقية، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكل يوم يثبت العلم أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الصحيح، وأن علوم البشر مهما بلغت فإنها تبقى ناقصة، ويبقى الإنسان في علمه ناقص، وفي تفكيره ناقص، وفي قدراته ناقص، وفي تصوراته ناقص. ولهذا جعل الله عز وجل الوحي ميزانا يحتكم إليه الناس، إذا اختلفوا وإذا حدث بينهم شقاق أو خلاف عادوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأبان الله بهما ما أراده من خلقه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لسماع الخير والعمل به، إنه سميع مجيب. ونبدأ درس هذا اليوم بقراءة القارئ. وأبدأ بدون همس، وأبدأ أي أظهر. قوله فهو أول واجب وآخر واجب، هذا تكملة للموضوع السابق. فالتوحيد الذي هو عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله هو أول ما يدعى إليه الإنسان وآخر ما يؤمر به في حياته الدنيا. فالحديث الأول الذي ذكره الشارح أنه من كان آخر قوله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي إذا قال هذه الكلمة عند مفارقته للدنيا، وقل أن يوفق الإنسان لها إلا إذا عاش عليها. وأول ما يأمر به لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث الأول الشارح رحمه الله قال حديث صحيح، وفي الحقيقة أن هذا من مناهج المحدثين الذين يتساهلون في التصحيح، فالحديث ليس صحيحا بل أحسن درجاته أنه حسن، لكن لعل الشارح رحمه الله نظر إلى أحاديث أخرى تقوي هذا الحديث، فإن هذا الحديث في سنده راو اسمه صالح بن أبي عريب أو غريب، وهذا مجهول الحال. والمحدثون إذا قالوا مجهول يريدون به أحد أمرين، إما مجهول الحال يعني لا يعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، هذا يسمى مجهول الحال، أو مجهول العين يعني لم يروي عنه إلا راو واحد، فإذا روى عن هذا الراوي راويان فأكثر لا يكون مجهولا، لكن إذا لم يروي عنه إلا راو واحد يسمى مجهول. والراوي المجهول حديثه ضعيف، فإذا جاء الحديث عن طريق راو مجهول الحال أو مجهول العين فإن الحديث يكون ضعيفا، أي بهذا السند، ولكن قد يكون ورد له إسناد آخر وهذا الحديث لم يرد له إسناد آخر، فهو عمدته فيه ويقوم عليه على هذا الراوي صالح بن أبي عريب، فالحديث على أحسن أحواله حسن. ولهذا فإن الشيخ الألباني حفظه الله أطلق عليه هذا اللفظ فقال حديث حسن، فهو ليس صحيحا لأن الصحيح درجة عالية، لا بد أن يكون الرواة في السند من أقوى يعني الصفات من العدالة والضبط، أما وأن يكون معروفا معلوما، أما هذا الحديث فعمدته هذا الراوي. ولكن هناك أحاديث أخرى تقوي هذا الحديث، فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة، فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق 3 مرات، ثم قال في الأخير على رغم أنف أبي ذر عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو ذر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وإن رغم أنف أبي ذر أو على رغم أنف أبي ذر، وحدث بهذا الحديث بعده كما رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن الحديث قاله جبريل عليه السلام، أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، قال جبريل وإن زنى وإن سرق. مفهوم الحديث على مذهب أهل السنة والجماعة ليس معناه أنه لا يدخل النار، ولكن أي مصيره إلى الجنة، وإن دخل النار بسبب بعض الكبائر التي يرتكبها، فإن الله قد توعد على الكبائر بالعقاب، فقد يعفو عز وجل وقد يعاقب، لكن مصيره إلى الجنة أي مآله إلى الجنة. فالإنسان قد يرتكب الكبائر التي ورد فيها الوعد ورد فيها الوعيد، ولكنه إن عفى الله عنه فقد غفر له، وإن لم يعفو أدخله النار ثم بعد ذلك نقله إلى الجنة. ولهذا جاء في الأحاديث التلقين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي إذا جاءه الموت فإنه يأمر بالتلقين حتى تكون آخر ما يقول. ولكن الإنسان إذا عاش على هذه الشهادة فإنه يتلقنها، ولكن إذا لم يعش عليها فإنه مهما لقنته لا يقولها. وقد ذكر في هذا قصص كثير، منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول: عدوا مالي، أقفل الدكان، احرصوا المال، افعلوا كذا، أو إن كان من أصحاب الملاهي تذكر الملاهي فلا يذكر هذه الشهادة وإن كان يسمعهم. فليس كل من يلقن يتلقن، فالإنسان قد يمر به ظرف عند الموت لا يعي. ويروى عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنهم كانوا يلقنونه الشهادة فيقول: لا بعد، لا بعد. فعندما أفاق سألوه: يا أبا عبد الله، نحن نقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لا بعد. فقال رحمه الله: لم أكن أخاطبكم وإنما أخاطب إبليس، فإن إبليس تصور لي وقال: يا أحمد فتني، يعني لم أستطع إغواءك، فكنت أخاطبه أقول: لا بعد، لديك مهلة تستطيع، يعني من باب التحدي رحمه الله. ولكنه لم يقل لا بعد، أي لا يقول الشهادة. فالإنسان عند موته، وردت في بعض الآثار الإسرائيلية أن إبليس يتصور له بصورة أبيه أو قريبه فيقول: مت على اليهودية فإنها أحسن الأديان، أو مت على النصرانية فإنها أحسن الأديان. ولكن المؤمن يثبته الله كما جاء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. فالتثبيت لا يكون إلا للمؤمنين عند فراقهم لهذه الدنيا، وهو منعطف خطير، وهو أشد ما يمر به الإنسان في هذه الدنيا، وهو الموت. فإذا قال هذه الكلمة فإنه يوشك أن يعفو الله عنه وأن يتقبل الله منه عمله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الأمر كان في المدينة، وإلا في مكة لم يكن فيها قتال. في مكة أمروا بكف اليد، فكان الصحابي في مكة يتعرض للأذى ويتعرض للعذاب ويتعرض للسخرية ويتعرض للاستهزاء، ولكنه أمر بكف اليد وعدم القتال وعدم المقاومة، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهم في مكة استعجلوا، ولكن عندما جاء القتال استثقلوا. وهكذا تجد أشد الناس تهورا في بداية الدعوة أكثرهم جبنا عند الحاجة إليه. والله عز وجل في مكة أمرهم بالصبر، حتى إن الصحابي كان يرى حول الكعبة الأصنام تعبد من دون الله، وكان عددها 360 صنما، ولم يمد أحد منهم يده، بل صبروا وتركوها لأن الأصنام في القلوب وليست في على ساحة الواقع، فإذا زالت من القلوب زالت من ساحة الواقع. ولم تكسر هذه الأصنام إلا في فتح مكة بعد 10 سنوات، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهي أمامه ولم يمد يده، ولم يأمر أحدا من أصحابه بمد أيديهم، بل كان الخير وكان النصر في الصبر وفي الانشغال بالدعوة إلى الله والعمل بنشر هذا الدين. ثم سيأتي بعد ذلك النصر من الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام في مكة لا يأمر بقتال، وإنما القتال كان في المدينة. فقال: أمرت. وهذا اللفظ إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله أمره، وإذا قاله الصحابي يعني أن الرسول أمره، فيكون له حكم الرفع. أما إذا قاله التابعي ففيه احتمال أنه أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أراد به ولاة الأمر في عهده، فلا يكون له حكم الرفع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو ابتداء الدين، الدخول في الدين بالشهادتين. قال الشارح: وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدى فيه وأعاد. فالقرآن كله حديث عن هذا التوحيد كما سيأتي بمشيئة الله في السياق الآتي. وضرب لذلك الأمثال، هذا نوع من أنواع الأساليب القرآنية، فإن القرآن قد قرر المسائل بعدة أساليب. الأسلوب الأول التقرير بالأمر والنهي، والأسلوب الثاني ضرب الأمثال، والأسلوب الثالث إيراد القصص. هذه من التنوع في الأساليب، فإنه عز وجل في بعض المسائل يأمر وينهى مباشرة، وفي بعضها يورد الأمثال والمثال يقرب المعنى إلى الإنسان، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا مثال ضربه عز وجل، ويقول للناس أن الخلق ضعاف، وأن الخلق عاجزون، وأن الذين تدعونهم لينصروكم أو يعينوكم أو ينفعوكم فإنهم لو أن الذباب أخذ منهم شيئا لا يستطيعون أخذه منه. حتى في العصر الحاضر بعد أن تقدمت وسائل التشريح فإنهم لا يستطيعون، فإن علماء الطب يقولون إن الذباب إذا امتص شيئا فإنه في لحظة البصر يقلبه إلى مادة أخرى، فلا يستطيعون أن يصلوا إليه لأنه قد تحول إلى مادة أخرى. هذه بدراسة أصحاب التخصص، أن الذباب إذا امتص شيئا فإنه لا يصل جوفه إلا وقد تحول إلى مادة أخرى. فحتى مع تقدم الوسائل الحديثة في التشريح لا يستطيعون أن يستنقذوه منه ولو تقدمت علومهم، وهذا من الإعجاز القرآني العجيب. فالقرآن يضرب الأمثال ويبين المعاني ويقربها، فالمثال من الأساليب القرآنية. كذلك القصص، ونحن نقرأ في القرآن الكريم قصصا كثيرا، قصة نوح، قصة موسى، وقصة عيسى، وقصة يوسف عليه السلام. وفي هذا القصص إثبات لعدة جوانب من جوانب العقيدة، ومن أهمها القدر. فأنت تقرأ في قصة يوسف عليه السلام وفي كل مرحلة تقول هلك، ولكن القدر هو الذي يسيره، والله هو الذي يحفظه عز وجل. فأنت في كل مرحلة لو لم تعرف نهاية القصة لظننت أنه قد هلك. في الجب مكان لا يصل الناس إليه، مكان الخوف، ثم يأتيه الفرج، ثم يذهب به إلى مصر ويباع فيصبح رقيقا، ثم يقع له من الفتنة ما يكاد يؤدي به إلى القتل، ثم يسجن. وفي كل مرحلة نرى أن هذا الإنسان يكاد يهلك، ولكن الله عز وجل قد حفظه، وقد ذكر في أول السورة أنه سينبئهم، وقد جاءه قبل ذلك الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلا بد أن تتحقق هذه الرؤيا. وقد كان عليه السلام ثابت الجأش راسخ القلب لا يخاف، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيحفظه. وكذلك أبوه كم عاش في الألم، ومع كل ذلك وهو يقول يترقب يوسف يترقب يوسف، حتى إن أهله عاتبوه على ذلك. فالقدر يتبين لنا من خلال القصص. فالإنسان المسلم يعلم أن الكون بيد المالك عز وجل. فالقرآن يضرب الأمثال ويبين المعاني، وكما سيأتي معنا في ضربه الأمثال في هذه العقيدة. ثم قال الشارح: بحيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد، حيث من ظروف المكان فهو ظرف مكان بإجماع، بإجماع أهل اللغة، وهو مبني على الضم بصورة دائمة لا يكسر ولا يفتح، دائما ملازم للضم حيث، وما بعده مقطوع الصلة به، يعني جملة ابتدائية، فلا بد إذا جاءت بعده إن أن تكون همزتها مكسورة، لأن إن إذا جاءت في أول الكلام لا بد أن تكون الهمزة فيها مكسورة، إنه كذا وكذا. فحيث ظرف مكان مبني على الضم، يقول عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث، فحيث تلازم للضم وهي مبنية بصورة مستمرة. فهنا في نسختي جاء الشارح أو وقع فيها الهمز مفتوحا، والصحيح أنها مكسورة، ولكن بعض النحويين يستشهد ببعض كلام الفقهاء فإنهم أحيانا يريدونها مفتوحة، بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد، ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية. كل سورة فيها إشارة أو فيها بيان لهذا التوحيد من بداية القرآن إلى نهايته. الفاتحة كلها توحيد، وفي وسطها قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة. وآخر سورة سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذكرت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، إله الناس، وهو استغاثة واستعانة بالله، والاستعانة من أنواع العبادات. فالقرآن كله في التوحيد كما سيأتي معنا إن شاء الله. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله. التأله قلنا مأخوذ من أله يأله أو يأله، وبعض النحويين قال أن هذا اشتقاق من معنى الحب، فإذا الله مألوه أي محبوب. وقال بعضهم بل من العبادة، كما في قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. فإما مشتق من المحبة أو من العبادة، وكلاهما بمعنى واحد، ويأتيان في هذا السياق. وذلك يستلزم إخلاص العبادة لله، أي توحيد العبادة يستلزم الإخلاص. كلمة يستلزم أو يتضمن أو ينطبق هذه من الاصطلاحات اللغوية، فإن الدلالات تأتي على ثلاثة أنواع: دلالة عقلية، ودلالة طبيعية، ودلالة وضعية. الدلالة العقلية أي يعرف المعنى بالعقل، مثال ذلك: لو رأيت أثرا في الطريق عرفت أن هذا الأثر قد مشى منه شيء، إما إنسان أو حيوان أو دابة، هذا اسمه دلالة عقلية. والدلالة الثانية دلالة طبيعية، مثال ذلك: الحرارة في الإنسان المريض تدل على أنه مريض، لكن ما هناك ارتباط عقلي. الأطباء يذكرون الحرارة علامة على المرض، لكن لا يدرون لما تأتي الحرارة، ما هناك ارتباط عقلي، فقط هذا ارتباط طبيعي، أن الإنسان إذا مرض أن الحرارة تزداد عنده أو تهبط، لكن لماذا لا يدرون. فهذا اسمها دلالة طبيعية. كذلك الإنسان إذا رؤية في وجهه حمرة يقال له خجل، أو صفرة يقال له خاف، وكل هذه ليس لها ارتباط عقلي، إنما هي دلالة طبيعية. والدلالة الوضعية نوعان: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. فغير اللفظية مثل الضحك على الفرح، ومثل البكاء على الحزن، فهذه اسم دلالة غير لفظية. لكن الوضعية اللفظية ثلاثة أنواع: تدل بالمطابقة وتدل بالتضمن وتدل باللزوم، وأعلاها وأقواها الدلالة بالمطابقة. مثال ذلك في أسماء الله عز وجل السميع، فالسميع يدل على الذات الإلهية وعلى الصفة على كليهما بالمطابقة، ويدل على كل واحد منهما بالتضمن، ويدل على حياة الله عز وجل باللزوم. فهذه دلالة وضعية لفظية، وهكذا الدلالات. فقول هنا يستلزم هي من النوع الثالث، فإن اللزوم لا يدل عليه اللفظ بل يلزم منه. ولهذا في سياق الآيات إذا جاءت الآية القرآنية جاء التذييل والتعقيب، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأ بعض القراء والله غفور رحيم، وكان بجانبه أعرابي لا يعرف القرآن، فقال الأعرابي ليس هذا بقرآن، فقال القارئ بلى هذا قرآن، قال أعد، فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا يكون هذا قرآن. فذهبوا إلى المصحف وإذا فيه والله عزيز حكيم. قال الأعرابي نعم عز فحكم، لو أن الله سيغفر له ما أمر بقطع يده، فلا يأتي في السياق هنا والله غفور رحيم، لأن الله ما غفر له ذنبه هذا بل عاقبه، فناسب أن يأتي بعده والله عزيز حكيم. فالآيات التذييل في أواخر الآيات يلزم منه المعنى في كلام الله عز وجل، فإذا جاءت المغفرة بعد ذكر الذنب دل على أن الله سيغفر لصاحب الذنب، وإذا جاء والله عليم حكيم والله عزيز حكيم أو ما في معناهما دل على أن الله إما تركه للمشيئة وإما أنه لا يغفر له. فالشاهد أن هذا اسمها دلالة باللزوم. فقول الشارح رحمه الله وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك وتوحيد الإرادة، لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، فالأعمال التي هي العبادات إذا لم يرد بها وجه الله عز وجل فإنها تكون مردودة. وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، والإخلاص هو روح العمل، وهو ألا يلتفت القلب أثناء العمل إلى غير الله عز وجل، وهذا من أشق الأعمال ومن أصعبها، فإن الإخلاص عزيز إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والمسلم ينبغي أن يحرص على الإخلاص، فالعمل الذي ليس فيه إخلاص فإنه عمل مردود. وتقوية الإخلاص بالنظر في أمرين، الأمر الأول أن تنظر في عظمة الله عز وجل وأن الكون كله بيد المالك سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الكون كله بيد الله، الله المالك عز وجل، الله متصرف في خلقه، وكما قلنا في القصة القرآني ونحن نرى مراحل القصة نرى رعاية الله عز وجل لأصحابها، فالله هو المالك وهو الغني سبحانه وتعالى وهو القادر. لهذا قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، فهذا من أعظم ما يقوي الإخلاص، حسبه أي كافيه، الله يكفيك عز وجل. فإذا كان الله يكفيك سبحانه وتعالى ويرعى أمرك ويحرسك ويحفظك، من ذا الذي يستطيع أن يؤذيك؟ لا أحد. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيقين المسلم في خالقه عز وجل أنه هو الذي يتصرف في الكون، والخلق كله في يده، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. ثم النظر الثاني إلى المخلوق الضعيف العاجز الذي ولد فقيرا وولد عاجزا، ويأتيه المرض ويلحقه الأذى ويلحقه الضعف، ثم يموت رغم أنفه ولا يدري أين يموت ولا كيف يموت. ولهذا قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الذي لا يموت؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهكذا المسلم يضع حاجته بيد الله، ويعلم أن الكون كله بيده، وأن الإنسان فقير، وأن المخلوق ضعيف. فإذا عرف هذا لم يلتفت قلبه إلى أحد من خلق الله، بل يؤدي العبادة وقلبه منجمع على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد أمر سبحانه وتعالى نبيه بهذا الإخلاص في سورة الزمر وفي غيرها، فإن هذه السورة من أولها إلى آخرها حديث عن هذا المعنى. اقرأ. أم اتخذوا، أم اتخذوا، هنا ناقص أم اتخذوا. هذه الآيات كلها في سورة الزمر، وسورة الزمر اسمها جاء من آياتها، ففي آخرها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وفي قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالزمر يعني الجماعات، يوم القيامة يساقون جماعات جماعات، إما إلى الجنة وإما إلى الجحيم. قوله تعالى خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر لنبيه أن يعبد الله مخلصا له عبادته، فإن الدين هو العبادة والعبادة هي الدين. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، فأمته من باب أولى، فإن الخطاب له خطاب لأمته. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهذا تنويع في الخطاب، فالأول أمر، وهنا يقول: قل يا محمد للناس إني أمرت بهذا. فإخبار بأن الله أمره بأن يخلص له العبادة، ولأن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة، وإلا فإن الأمم الماضية يسمون مسلمين، فهو ليس أول المسلمين بإطلاق، إنما أول المسلمين من هذه الأمة. وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم، خطاب للمشركين، أي أنني سأوحد الله وسأخلص لله، وأنتم أيها المشركون اعبدوا ما شئتم، من غير الله عز وجل. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هكذا قلنا أن القرآن من أساليبه ضرب الأمثال، فهنا يضرب هذا المثال يبين فيه حالين: حال الموحد المخلص وحال المشرك. فالأول حال المشرك الذي يعبد أربابا متعددة، فالعبد الذي له أسياد كثيرون أو سيدان أو ثلاثة، هذا يقول له قم، وهذا يقول اجلس، وهذا يقول اذهب، وهذا يقول ارجع، وهذا يقول اسقني، وهذا يقول اطعمني، فإنه يرتبك ويعيش في قلق ولا يستطيع أن يلبي حاجة الجميع. وقوله متشاكسون أي مختلفون، والمشاكسة خلاف مع شيء من الاستئثار، ويقال فلان شكس أي خلقه سيء أو ضيق الخلق، والمشاكسة هي من الأخلاق السيئة التي تحدث بين المشتركين. هذا المشرك فهو يعبد أربابا مختلفون أو يعبد أربابا مختلفين، فقلبه غير واحد وغير مجتمع. أما الموحد فلا يعبد إلا واحدا، إن أمره أطاع وإن نهاه أطاع، إن قال قم قام فليس هناك من يعارضه، وإن قال اجلس جلس فليس هناك من يعاقبه. هكذا الموحد كما قال سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هكذا الذي يعبد أربابا متعددة حيران لا يدري. أما المسلم فليس حيران، بل مطمئن النفس، مرتاح البال، هادئ الضمير، لأنه يعبد ربا واحدا، يعبد مالك الملك عز وجل، فهو في حالة مطمئنة. فالله يضرب هذا المثل ليبين للمشركين ضلالهم وانحرافهم وما يعيشونه من قلق واضطراب. ثم قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا خطاب للمشركين، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فيقول عز وجل: قل لهؤلاء المشركين لو أراد الله خيرا بي هل يستطيع المخلوق المعبود الذين تعبدونهم من دون الله أن يمنعوا الخير، أو أرادني بضر هل يستطيعون أن يرفعوا الضر؟ الجواب: لا. إذن كيف تعبدونهم؟ فإن العاجز لا يعبد ولا يدعى، فهو في حاجة إلى من يعينه ويرعاه، فالذي هذا حاله لا يستحق العبادة. وقال عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. المشركون الذين عبدوا الأصنام لم يعتقدوا أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما اتخذوها وسطاء تشفع لهم عند الله. فإن الناس قاسوا الله على خلقه، فإن الملك أو الزعيم الذي علمه محدود وذهنه محدود وقدرته محدودة، لو أن إنسان أراد أن يصل إلى هذا الملك ويطلب منه حاجة فإنه يحتاج إلى أن يأتي إلى شخص آخر يشفع له عند الملك ويعرفه بحاجته، وأن هذا إنسان طيب وهذا محتاج وهذا كذا من صفاته. فالمشركون ظنوا أن الله مثل خلقه عز وجل، وأنه يحتاج إلى شفعاء يعرفونه بحاجة الناس، أما الله فليس مثل المخلوق، بل الله يعلم سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى من يعلمه أو يعرفه. إذن اتخاذ الشفعاء هذا خطأ وهذا ضلال. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا يحتاج إلى وسطاء، بل الله يدعى مباشرة سبحانه وتعالى، فهو يعلم حال خلقه ويعلم المحتاج ويعلم المضطر فتنزل الحاجة به مباشرة، لا حاجة إلى هؤلاء الشفعاء الذين زعموهم. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الإنابة بمعنى التوبة، أي توبوا إلى الله وعودوا إلى الله قبل أن يأتي عذابه سبحانه وتعالى. وقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سيد البشر عليه الصلاة والسلام لو أشرك مع الله حبط عمله، أي بطل، والحبوط أخذ من حال الدابة التي ترعى المرعى، المرعى السام، فإذا أكلت منه انتفخ بطنها، فالذي يراها يظنها شابعة، وفي الحقيقة هذا مرض. هكذا المشرك قد يرى عملا كثيرا لكنه لا فائدة فيه، بل هو عمل باطل. فمن أشرك مع الله في عمله أحدا أبطل الله عمله ولم يؤجره على عمله، بل قد يعاقبه لأنه لم يكن لله سبحانه وتعالى. فكل هذه السورة إشارة إلى سورة الزمر، لأن ما تقدم كلها من سورة واحدة. جزاء ذكر أن القرآن اشتمل على أربعة أنواع من الأساليب، وكلها تتحدث عن التوحيد. فالنوع الأول أو الأسلوب الأول حديث عن الخالق عز وجل وعن أسمائه سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن أفعاله، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وهذا التوحيد يستلزم من الناس أن يعبدوا الله، فإذا كان هو الخالق الرازق المحيي المميت فكيف يعبد غيره عز وجل؟ والنوع الثاني أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته أو نهي عن معصيته، وهذا هو توحيد العبادة. والنوع الثالث حديث عن المؤمنين الذين قاموا بالتوحيد وعملوا به وعاشوا عليه، وما أكرمهم الله به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا حديث عن أهل التوحيد. والنوع الرابع حديث عن أعداء التوحيد، عن المشركين وما فعل الله بهم في الدنيا من العذاب والنكال وما أعده لهم في الآخرة من العذاب المقيم. فالقرآن كله في التوحيد، فالقرآن كله توحيد، حديث عن التوحيد، إما عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهذا الأول. والنوع الثاني عن أمر الله وأحكامه وتشريعاته، وهذا النوع الثاني. وإما عن أتباع الرسل وما فعل الله بهم في الدنيا من إكرامه لهم بأن نصرهم في الدنيا أو ماتوا شهداء في سبيله وما عده لهم بعد لقائه، وإما حديث عن المشركين وما عده لهم من النكال والعذاب. فالقرآن كله توحيد، وهذا الكلام مقتبس من كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الحديث الذي يذكر فيه قواعد الإسلام وأركان الإسلام، فإن أول ركن هو القاعدة العظمى، وجميع الإسلام يندرج تحتها، وذكر الأركان الأخرى من باب الاهتمام. وإلا فإن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لازمه أن يقوم بجميع أركان الإسلام وواجبات الإسلام وأوامر الإسلام، وأن ينتهي عما حرم الله عز وجل. فهذا الحديث بني الإسلام على خمس. قد تقدم معنا أنه وردت له ثلاث روايات، هذه إحداها، والثانية بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله وحده ويكفر بما سواه أو بما دونه، فذكر العبادة. واللفظ الثالث: على أن يوحد الله. فالعبادة والتوحيد والشهادة كلها بمعنى واحد. وهنا النطق في الشهادة بني الإسلام على خمس، إما أن تنطق بالكسر: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا على البدلية، فتكون بدل بعض من كل، أو شهادة أن لا إله إلا الله فتكون خبرا، والمبتدأ عن صدف تقديره أحدها. فلك الخيار: إما أن تقرأ هذا اللفظ بالجر، وإما أن تقرأه بالرفع، وكلاهما جائز. هذا الحديث هو كذلك يؤكد معنى التوحيد الذي ذكره الشارح. وبعد هذا سيذكر الشارح أنواع التوحيد، فيذكر أنواعا من توحيد القلب، ثم بعد ذلك أنواعا من توحيد الجوارح. فنأخذ أول نوع من هذا الأنواع. هذه المحبة التي هي أحد أنواع العبادات القلبية، محبة الخالق سبحانه وتعالى. كيف لا يحب العبد خالقه الذي خلقه وأوجده وأنعم عليه وسخر الكون كله له؟ والمحبة على قسمين: القسم الأول قسم مشترك، قسم عام، وهو ثلاثة أنواع. القسم المشترك ثلاثة أنواع: النوع الأول محبة طبيعية في الإنسان، فيحب الطعام ويحب الشراب ويحب الأشياء من هذا النوع، هذا اسمها محبة طبيعية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يحب العسل والحلوى، فكونه يحبها لا تجرح في محبته الشرعية، فهذه محبة طبيعية. وعندما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال ومن الرجال قال أبوها. فهو عليه الصلاة والسلام يحب محبة طبيعية، والنوع الثاني محبة الأنس والإلف، يعني إنسان إذا خالط أناسا وعاش معهم في عمل مشترك مثل التجارة ومثل الأعمال الدنيوية فإنه يحب هذا النوع ويحب الشخص الذي يكون معه، فهذه محبة مخالطة ومعاشرة. النوع الثالث محبة شفقة ورحمة، فالإنسان يحب أولاده محبة شفقة ومحبة رحمة لهم. هذه الأنواع الثلاثة تحت القسم الأول الذي هو قسم مشترك لا تجرح المحبة الشرعية. والقسم الخاص هو محبة العبودية، محبة الذل والخضوع والتعظيم، فهذه لا تكون إلا لله، فلا يجوز صرفها لغيره عز وجل. فمن أحب شيئا في الوجود مع الله وقدم محبته على محبة الله فإنه يكون مشركا. ولهذا يقول عز وجل في هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية اختلف فيها المفسرون والعلماء على وجهين، هل المشركون يحبون الله عز وجل ويحبون الأنداد لكن يحبون الأنداد أكثر من محبة الله؟ هذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يقول أن هؤلاء يحبون المشركين يحبون الأصنام مثل محبتهم لله، فهذا شرك في المحبة. أما تلميذه ابن القيم رحمه الله فقد رجح القول الثاني، وهو أن المشركين ليس في قلوبهم محبة لله ولكنهم أحبوا الأنداد كمحبة المؤمنين لله، فإذا محبتهم تساوي محبة المؤمنين، أما هم فليس في قلوبهم محبة، فيكون كلا القولين قد قال بهما شيخ الإسلام في الأول والثاني قال به تلميذه ابن القيم رحمهم الله، وكلاهما معنيان قريبان. فالآية تذكر أن من أحب مع الله غيره محبة تعظيم وذل وخضوع فإن هذا شرك في المحبة. قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا جاء اللزوم، إذا هذا التعقيب يلزم منه أن من أحب هذه الأشياء وقدمها على محبة الله فهو فاسق، فهنا دلالة اللزوم واضحة، فدلت على أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله والجهاد في سبيله إما أن يكون مشركا أو يكون فاسقا. ولهذا جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، القلب يتلذذ بالإيمان كتلذذ الجسم بالطعام بل وأشد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الصالحين من محبة الله، محبة المؤمنين من محبة الله، وكذلك عداوة المؤمنين من عداوة الله، وكره المؤمنين من كره الله. فالمسلم يحب كل مسلم ويحب كل صالح، وكلما زاد صلاح الإنسان يجب أن يزيد محبتك له. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن ويحب المسلم ولا يعاديه حتى لو كان فاسقا، تحبه لما عنده من إيمان وتكره فسقه. فالولاء والبراء لا يتبعض في حق المسلمين، الولاء والبراء مع الكفار أما المسلم فتحب إيمانه وتكره معصيته لكنه أخوك في الإسلام. في الحديث المسلم أخو المسلم، فقد عقد الله الأخوة بينك وبينه وإن كان فاسقا، لأن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان. أما القرآن فقد حصر الأخوة في الإيمان، فقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة إيمانية. أما في الحديث فقد وسع الدائرة، فالأخوة أخوة إسلامية. وقد حث الإسلام وحث الحديث على محبة المسلم وأن يحبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو أخوك وإن عصى وإن وقع في المعصية فهو أخوك، تترفق به وترحمه وتشفق عليه، لكن تكره معصيته وتنصحه وتحذره. فهذه الأخوة تابعة، هذه المحبة تابعة للمحبة الإيمانية. وفي قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اسمه عبد الله كان يلقب بحمار، وهذا الرجل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء به وقد شرب الخمر فضرب، ثم جيء به أخرى وضرب، ثم جيء به الثالثة فضرب، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، وفي رواية لا تعل الشيطان على أخيك فإنني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فكونه عصى الله لا يكره الله ولا يكره الرسول، بل ضعف إيمانه وعثر في الطريق وضعفت قدرته على التحمل، لكن ليس هذا علامة على أنه يكره الله ورسوله. فإذا محبة المؤمن للمؤمنين جزء من محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الرسول كذلك مقدمة، بل هي جزء من محبة الله، فلا بد أن تحب الله ورسوله والمؤمنين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.